إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، اللهم آمين. هذا هو المجلس 72 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه. الولد غرس أبيه، والأب يجني ثمرة غرسه إذا أحسن الأدب والنصيحة والتربية، إذا أدب ولده على الدين، لأن قلب الولد على الفطرة كالأرض الفارغة قابلة لما يزرع فيها. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالمعول هنا أنه في الحديث أكد على الأبوين، فأبواه، لأن التربية والأدب نوع محاكاة وتقليد. الولد كيف يمتص القيم والأدب؟ هو يحاكي ويقلد أباه وأمه، وإن لم يفهم حكمة ومغزى ما يقوم به من أعمال، مثل حركات الصلاة. الطفل يرى أمه تسجد ويرى أباه يصلي، فهو يحاكي الأب والأم دون أن يفهم معنى هذه الحركات، ولكن إذا كبر مع الزمن يفهم بعد ذلك أسرار وأنوار هذه الصلاة. فالولد في الصغر يحاكي ويقلد من هو في محيطه. هنا الشيخ قال في العنوان أهله، من المقصود بالأهل؟ المقصود بالأهل عامة الزوجة أو كل ما يتعلق بأهله في البيت، إذا كان هناك زوجة، أولاد، أب، أم، عامة، خالة، أو من هو مسؤول عن رعيتهم. لكن لفظ الأهل يأتي في القرآن الكريم كناية عن الزوجة في مواضع من القرآن. قال ربنا سبحانه وتعالى في شأن سيدنا موسى عليه السلام: فلما سار بأهله آنس من جانب الطور نارا. فأحيانا يكنى عن الزوجة بالأهل. الآية الأولى التي صدر الشيخ بها هذا الباب قول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الأمر بالصلاة لأن الصلاة أعظم الأوامر الشرعية، أهم أعمال الدين الصلاة، من ضيعها فهو لما سواها أضيع، لأنه أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. التشديد على أمر الصلاة لأن الصلاة كما هي ركن من الأركان هي صلة وعلاقة بين العبد والرب المقطوع عن الله تبارك وتعالى، يظل في الدنيا حائرا ضائعا، لا نور يهديه ولا وازع ولا إيمان في قلبه يردعه عن المعاصي، لأن من ثمرات هذه الصلاة أنها تحجز العبد عن المعصية، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كثير من الصحابة الكرام كانوا يسمعون آيات القرآن في المسجد ثم ينقلبون إلى أهليهم دعاة إلى الله، يعلمونهم ويبلغونهم ما سمعوه. هذا مثال واضح في آيات الحجاب. آيات الحجاب نزلت في الليل بعد صلاة العشاء، لكن النسوة جئنا في صلاة الفجر معتجرات بمروطهن خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فالآيات نزلت في الليل، ولكن معظم النسوة حينما سمعنا هذه الآيات كل رجل انقلب إلى أهله، فكلم ابنته، زوجته، عمته، خالته من النسوة البالغات طبعا، فقرأ عليهن الآيات: فجئنا متلفعات بمروطهن خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفن من الغلس في صلاة الفجر. هذا إشارة على أنهم يسمعون فيتأثرون ويفهمون وينقلبون إلى بيوتهم يبلغون ويدعون. كذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له موقف مع أهل بيته، كان إذا أمر الناس بأمر أو نهاهم عن شيء جمع أهل بيته فقال لهم إني قد أمرت الناس بكذا وكذا ونهيتهم عن كذا وكذا، فلا أرى واحدا منكم وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العقوبة لمكانته مني. سيدنا عمر يبدأ بأهله أولا، قبل أن يبدأ بالأباعد يبدأ بالأقارب. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. عمر بن عبد العزيز مع ولده سمع أن ولدا اشترى خاتما بألف درهم، فأرسل إليه يا بني بع هذا الخاتم وتصدق بثمنه على ألف مسكين، واشتري خاتما بدرهم واحد واكتب عليه رحم الله امرئا عرف قدر نفسه. هذه الرعاية المستمرة للسلوك والأخلاق كانت من الآباء للأبناء، فجنوا أعظم ثمرة من هذه التربية برا وتوفيقا وصلاحا وهداية، لأن أول من ينعم بثمار التربية الأبوين. الأولاد يشبون برر بآبائهم، إذا أحسننا الغرس في البداية جنينا أعظم ثمرة. لكن الإهمال والترك، الولد إذا ترك بغير تربية بغير تعليم بغير نصيحة بغير توجيه، فالولد يشب على هواه ويأخذ القيم ممن حوله ويصبح مشتتا، فنجني بعد ذلك ثمرة العقوق حينما كبر، لأنه ما وجد في المحضن الطاهر الأول من يعلمه ومن يربيه ومن يوجهه. سيأتي معنا في الأحاديث كيف كان عليه الصلاة والسلام يربي الصغار الذين في حجره، الصغار يعلمهم الآداب، يعلمهم الحلال والحرام، يعلمهم صحة العقيدة. كان هذا عند الصغار، يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان سنه صغير، ولكن كم من الأحاديث جاءتنا عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو ترجمان القرآن. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هاتين الآيتين الشيخ بدأ بهما هذا الباب، ثم عرج على الحديث الأول. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه. نحن نعلم أن الصدقة لا تحل لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا الزكاة، فقال صلى الله عليه وسلم كخ كخ، كلمة زجر، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة. متفق عليه. وفي رواية إنا لا تحل لنا الصدقة. آل البيت بيت النبوة هم القدوة، والناس يتخذونهم أسوة في كل خير، وهذا تعليم للورع وترك للشبهات. هذا الحديث أيضا للحسن بن علي في مسألة الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. لأن الإمامة في الدين ليست بابا لجمع الأموال أو حصول المنافع، بل كلما ازداد الإنسان علما ازداد معه ورعا وتقا، وازداد معه زهادة في الدنيا وحرصا على ما يدخل إلى بطنه، أهو من حلال أم من حرام. هذا المؤشر، مؤشر الورع، كناية على أن العلم الذي أوتيه هذا علم نافع. من لم يزدد من الله خشية، كلما ازداد علما لم يزدد من الله إلا بعدا. القرآن الكريم ذكر أن العلم ثمرته الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا الحديث حقيقة فيه فوائد كثيرة، يعني أهمها ثلاث فوائد نقف عندها. الفائدة الأولى أن التعليم كان للصغار في شأن الحلال والحرام، يعني هذا التعليم كان للصغير حتى يشبوا عليه. فالإنسان إذا كان عنده ولد، الولد لا يعرف ما هي حدود الله، ما الذي يحل له وما الذي يحرم عليه. هذا واجب على ولي أمر الصبي أن يعلمه الحلال والحرام كما بين صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية الورع عن الحرام والشبهات، لأن الإنسان مطالب أن يحفظ نفسه من الشبهة وإلا وقع في الحرام. ألا إن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الأمر الثالث يستحب أحيانا الزجر عن الفعل مع بيان العلة. يعني ساعات بعض الناس يقول لك لا تفعل هذا، لكن العالم أحيانا يذكر العلة تأكيدا على النهي وزيادة في الزجر لينزجر الإنسان عن هذا الفعل المحرم. هنا صلى الله عليه وسلم بين العلة: أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ هذا يعطي قوة في النفس أكثر حتى تترك ما حرم عليها ولا تقترب منه. أحيانا يسأل العالم عن مسألة فيجيب بنعم أو لا، بالجواز أو عدم الجواز، لكن أحيانا نحتاج إلى أن نستصحب الدليل. وجود الدليل في المسألة مما يسكب في النفس الطمأنينة والثقة، حتى الإنسان إذا نهي عن شيء يكون أبلغ في الزجر، وإذا أمر بشيء يكون أبلغ قوة في النفس على الإقدام على الفعل. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما نهاه وذكر علة، كان ممكن أنهاه فقط: يا بني لا تأكل هذا، الفظها من فيك. لأن في رواية للإمام أحمد زاد: فنظر إليه فإذا هو يلوك تمرة، يعني فعلا كان أكلها وبدأ يحركها في فمه، فحرك خده عليه الصلاة والسلام وقال: ألقها يا بني، ألقها يا بني. لكن هذه الرواية في صحيح البخاري ومسلم ذكر فيها العلة، فذكر له: أما علمت أن لا نأكل الصدقة والصدقة لا تحل لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. متفق عليه. عمر بن أبي سلمة أبوه أبو سلمة، هذا الولد الصغير ولد في الحبشة، إن أبو سلمة وأم سلمة كانت لهما هجرة للحبشة قبل الهجرة إلى المدينة المنورة. أبو سلمة مات بعد الهجرة إلى المدينة المنورة، لكن الولد هذا عمر ولد في الحبشة. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم 12 حديثا. بعدما مات أبو سلمة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم سلمة، فأصبح عمر ابن أبي سلمة في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ربيبا. إيه معنى كلمة ربيب؟ الربيب في الشريعة أو في اللغة أو في المصطلح هو ولد الزوجة، ولد الزوجة الذي يكون في حجر زوجها من زوج آخر. فهنا عمر هل هو ابن رسول الله ولا ابن أبي سلمة؟ هو ابن أبي سلمة. تزوج صلى الله عليه وسلم أم سلمة، فأصبح معها أولاد من زوجها الأول اللي هو أبو سلمة. هذا الولد يسمى ربيب. الربيب هو ولد الزوجة من زوج آخر يربى في حجر الزوج الثاني لهذه الزوجة. فكان في حجر المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحجر معناها الكنف والرعاية. وبعدما مات يعني أبو سلمة، أم سلمة تكفلت بأولادها وكانت تنفق عليهم حتى لا يضيعوا، فالرسول صلى الله عليه وسلم أقرها على هذه النفقة. الصحفة إناء مثل القصعة. هنا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر عدة فوائد. أول شيء التسمية. إذا تركنا التسمية في أول الطعام وذكرناها في أثناء الطعام أو في النهاية، ماذا نقول؟ بسم الله أوله وآخره. كان عليه الصلاة والسلام ينظر إلى رجل بدأ طعاما فلم يذكر اسم الله عليه، فلم يزل صلى الله عليه وسلم ينظر إليه وهو يأكل يأكل يأكل حتى جاء إلى آخر لقمة فقال بسم الله أوله وآخره. فقال صلى الله عليه وسلم: ما زال الشيطان يأكل معه حتى إذا سمى الله استقاء الشيطان ما في بطنه. فوائد التسمية وأهمية التسمية: أن الشيطان يحضر ابن آدم في طعامه وشرابه ومنامه وجماعه وسفره وحضره ودخوله ومخرجه. إذا ضيقنا عليه مجاريه ضعف الشيطان. لذلك في حديث آخر قال فيه عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليضني، يضني يعني يتعب، إن المؤمن ليضني شيطانه كما يضني أحدكم بعيره في السفر. إذا كان عندك بعير تركبه في سفر طويل، أجعت البعير وأتعبته، أنقصت العلف وأتعبته من طول السير، تكون النتيجة الهزال والضعف. كذلك شيطان المؤمن ما عاد له نصيب لا في الطعام ولا في المنام ولا في المبيت، يجي عند المبيت يذنه بر البيت لأنه لا يدخل بيت ذكر اسم الله فيه. يجي عند الطعام ما له لقمة واحدة لأنه يسمي الله عند طعامه، يجي عند المنام يسمي الله عند المنام. والشيطان لا ينام على فراش ذكر اسم الله عليه. ومن قرأ آية الكرسي في ليلة لم يمسه شيطان حتى يصبح. في حديث ذكره صلى الله عليه وسلم في مسألة ذكر الله عند دخول البيوت، لا ننسى ذكر الله عند أول دخول البيت، لأن في بعض الآثار أن حول المؤمن من الشياطين مثل ربيعة ومضر. ربيعة ومضر دول من أكبر القبائل، يعني معه شياطين كثيرين يريدون أن يفتكوا به، بس عايزين ثغرة. كلما أكثر من ذكر الله زاد نوره، والشيطان يحترق من نور المؤمن. فلا حصانة لنا إلا بذكر الله، لأنه وسواس خناس لا يبقى أبدا مع الذكر. الذكر له نور يطرد الشيطان. فالإنسان إذا بدأ دخول البيت وقال بسم الله، قال الشيطان لمن معه: لا مبيت لكم في هذا البيت، الآن بيت سيقضي ليلة بغير شياطين. لكن دخل البيت غاضبا مكفهرا غافلا ساهيا، تخيل بيت نام أهله ومعهم فيه شياطين، كم من الكوابيس والمشاكل والمصائب والنكد والهموم والغموم. لأننا نسينا سنة، وسنن النبي عليه السلام سواء كانت أدعية مأثورة أو هذه السنن التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم، الأدعية المأثورة أو السنن التي جاءت عن المصطفى عليه السلام مقصودها شيئان: حفاظة القلب من الوساوس والشكوك والأوهام التي يلقيها الشيطان في القلب، وحفاظة البدن من أذى ومس الشيطان. فلذلك علمنا عليه السلام كيف نحفظ أنفسنا. طب هذا عند الدخول. قال: وإذا بدأ طعامه فقال بسم الله، قال الشيطان لمن معه: لا مبيت لكم ولا عشاء. فإذا دخل البيت ونسي اسم الله أو نسي أن يذكر اسم الله، قال الشيطان لرفاقه: أدركتم المبيت، أنتم الآن هذا بيتكم تبيتون فيه. وإذا قرب طعامه فلم يذكر اسم الله، يعني أول ما بدأ الطعام وين الملح؟ ليش الطعام سخن؟ أين الماء؟ هو بدأ بغير الذكر. ابدأ بسم الله حتى لا يحضر الشيطان عند الطعام. فإذا غفل عن ذكر الله حضر الشيطان وقال لمن معه: أدركتم المبيت والعشاء. بالذات عند البدايات، حتى لو جاء الطفل الصغير، أحيانا نضع المائدة فيأتي طفل أو طفلة فيضع يده. هذا المشهد حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع الطعام فجاءت جارية كأنها تدفع، بنت لما لقت الأطفال الصغار حينما يرون الطعام تزداد الشهية فيأتون مسرعين، جاءت جارية كأنما تدفع، وضعت يدها في الطعام فأمسك صلى الله عليه وسلم بيدها، ما جعلها تأكل بداية. وجاء صبي كأنه يدفع فوضع يده في الطعام فأمسك يده، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان جاء ليستحل طعامنا بهذين، ووالذي نفسي بيده إن يده لمع يدي في أيديهما. فعلم حتى الغلمان الصغار إذا بدأتم الطعام فابدأوا بسم الله. طب افرض الولد غير مميز وهو لا يعرف على الفطرة، أنا آخذ اللقمة أضعها في فيه وأسمي الله، حتى الولد لا يدرك، لعله لا يفهم هذا، أو الأمر فوق أن يدركه أو أن يميزه، أنا آخذ لقمة وأضعها في فم الولد وأسمي الله. هذا أهمية شأن التسمية. الأمر الثاني الأكل باليمين. بعض الناس أيسر، يعني هو يكتب باليسار وهو يعني يعتاد على هذه المسألة، لكن عند الطعام لا يسامح في أن يأكل بيساره. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر وجد رجلا يأكل بشماله فقال له: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه، شلت يده، لأنه رد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من السنن في حياتنا بعض الناس يلتف حولها، هذه سنة، والله مش مهمة لأننا مشغول بالفرض عن السنة، هذه سنة، سنة يعني قالها صلى الله عليه وسلم أو أقرها أو فعلها، والله هذه سنة ولكن الزمان تغير وبعدين الناس يقولوا ويعيدوا. طيب هذه سنة، يعني إما أقرها أو قالها أو أمر بها أو اتصف بها السلام، لأن السنة كما عرفها العلماء في مصطلح الحديث كل قول أو فعل أو تقرير أو صفة. يقول هذه سنة، والله السنة، ولكن الأمور الناس ينظرون إلى هذه السنة على أنها شكليات، وأهم حاجة أننا مشغولون بالأهم ومشغولون بالفرائض. فرق بين أن أقصر في السنة فأعترف هذه سنة على عيني وعلى رأسي، ونقص في حبي لنبيي ألا أتشبه به في الصورة والسيرة والسريرة. إذا كنت أحبه فعلي بصدق المتابعة في كل شيء. طيب إن لم أستطع لا أرد السنة ولا أحتقرها ولا أقلل من شأنها ولا أهزأ بأصحابها، ولكن أقول هي سنة ولكنني مقصر، أدعو الله لي أن يعينني حتى أقوم على هذه السنن. مثل السنن زيارة المقابر، هذه سنة مهجورة. بعض الناس يقول يا أخي لا نريد النكد والهم والغم، نحن نريد التفاؤل وكذا، لكن هذه السنة كان سلام يزور بقيع أهل بقيع الغرقد في كل ليلة، أو في ليلة عائشة بالذات، إذا كان في ليلة عائشة يذهب إلى أهل بقيع الغرقد. كم من الناس الآن يحيي هذه السنة، فإنها تذكر الآخرة، إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. حينما أرى المرقد الأخير، عامة الناس دائما يفكر في المستقبل لا في المستدبر، ما يفكر إلا غدا سنفعل، العام القادم، بعد شهرين، بعد 5 أشهر، بعد 5 سنين، لكن ما تذكر أنه ربما تأتي عليه ليلة لا صباح لها، وإذا جاء عليه الصباح إنما هو الصباح حينما نفخ في الصور ليبعث من قبره إلى يوم النشور. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذا لا يعني أن الإنسان لا يكون عنده أمل، لا، الأمل عند الإنسان في الخير، يقول يا رب إن زدت عمرا فأعني لأزداد فيه طاعة وخيرا، لكن لا يعطي لنفسه العنان في طول الأمل حتى يقصر في العمل. هذا طول الأمل المذموم الذي جاءت به بعض الآثار، كلما طال أمل الإنسان قصر في الأعمال. بمعنى يقول لك يعني الآن أعطي لنفسي فرصة، أنا في فترة الشباب سوف أتوب. متى تتوب؟ أما نطلع المعاش، أو أن إنسانا يفعل ما يريد خلال السنة ثم ماذا؟ والله فعلا وقعنا في كبائر وفي معاصي كثيرة، ولكن اطمئن، سنذهب إلى الحج والحج السريع في 2 يوم، ونعود كيوم ولدتنا أمهاتنا، هذه رخصة، إذا نفعل ما نريد خلال العام، ثم إذا ذهبنا إلى الحج تطهرنا ونظفنا هذه الصحيفة سنة بعد سنة. مثل هذا التحايل والعبث، لأن الإنسان أقدم على المعاصي مع الإصرار ومع العلم، كأنه يستهزئ بشرع الله تعالى وبشعائر الله. الآيات التي جاءت في شأن التوبة إنما لمحت إلى ملمح هام، وهو أن الإنسان وقع في الذنب مع ضعف أمام إغراء بشهوة، الشيطان زين شهوة وأغرى بها، وأنا في حالة ضعف فزلت القدم. أما أن يكون مع سبق الإصرار والترصد والعند والعلم، هذه مسألة خطيرة، لأن الإنسان يقع في الذنب مع علمه، والله سبحانه وتعالى يغفر لنا الذنوب إذا وقعنا فيها بجهالة، بجهالة أي بضعف تحت إغراء الشيطان أو تحت وسوسة النفس الأمارة بالسوء. الفائدة الثالثة في الحديث، قال الأكل مما يليه، سعدت عن طعام يكون كثير، كل مما يليك، هذا من الذوق والأدب الرفيع، أن النبي صلى الله عليه وسلم يربي هذه الأمة على مكارم الأخلاق. الشرح مذموم، حتى لما رأى صلى الله عليه وسلم يعني رجلا بطنه كبير قال لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك، أو يروى في بعض الآثار عن بعض الصحابة، لأن من علامات الساعة أن يكثر السمن، وهذه من علامات صدق النبوة. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه سيأتي على الناس زمان ليتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويشهدون ولا يستشهدون، ويكثر فيهم السمن، كأن السمن هذا له علاقة بفترة زمنية ستأتي على البشر، تكثر فيه وسائل الراحة وتضعف فيه الأبدان، لأن البدن طالما في الحركة وفي النشاط فهذا السمن وتلك الشحوم تذهب شيئا فشيئا، مع كثرة الطعام ووجود الترف وتيسير وسائل الانتقال من مكان إلى مكان يكثر هذا الترهل وتلك السمن، وهذه سمة يعاني منها الناس. كان في الماضي الناس يدفعون الأموال للطعام، الآن يدفعون بعض الناس أموال عشان يخس، للتخسيس وإزالة هذا السمن. فكأن هذه الرؤية التي رآها صلى الله عليه وسلم لوحي الله تبارك وتعالى لا تشير إلى ظاهرة ستجد أو ستظهر في حياة الناس ويظهر فيهم السمن، صلوات ربي وسلامه عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. الجزء الأخير في الحديث لما قال الرجل راع، الزوجة راعية، الخادم راع، وبعدين رجع كرر قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هل هذا فيه التكرار ينافي البلاغة؟ ونحن نعلم في اللغة أن التكرار ينافي البلاغة إلا إذا أفاد معنى آخر. هنا يفيد معنى آخر، قد يوجد إنسان ما عندوش زوجة، أعزب طبعا، ما عندوش أولاد ولا عنده أب ولا أم، هو يتيم أو مات أبواه وما عنده أهل وما عنده مسؤولية بشكل ما، هل هذا قد عفي من السؤال أمام الله أم أنه لا زال راعيا؟ قال العلماء لا، لا زال راعيا. على ماذا؟ على نفسه، على جوارح العين أمانة وأنا راع ومسؤول عنها، لساني أمانة وأنا راع ومسؤول عنه، أذني، قلبي، عقلي، صحتي، وقتي، مالي. قل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن هنا وسعنا معنى الرعية أو الرعاية. الرعية أمانة وتتضاعف المسؤولية ويعظم السؤال مع اتساع الرعية. هناك بعض الناس قد لا يكون له زوجة أو أولاد، ولكن لا يعفى أنه مسؤول عن نفسه يربيها ويعلمها. قيل للإمام علي رضي الله عنه: لماذا حدثت الفتنة في عهدك ولم تحدث في عهد عمر؟ انظر إلى بلاغة رد الإمام. فقال علي رضي الله عنه للسائل: لأن عمر كان أميرا على أمثالي وأنا أمير على أمثالك. ولما قالوا لبعض الأئمة: لماذا لا تمشون فينا بسيرة أبي بكر وعمر؟ فقالوا لهم: ايتوني برعية كرعية أبي بكر وعمر وأنا أمشي فيهم بسيرة أبي بكر وعمر. من اليسير على الإنسان أن يلقي بالتبع على الآخرين: فلان فلان فلان، لكن ما أحد اتهم نفسه أنني ظالم لنفسي وظالم لغيري، أنني قصرت في كذا وفي كذا وفي كذا. النظر للآخرين سهل، لكن لله سنة في تغيير الأمم وتغيير الأجيال، وهذه السنة لا تتعجلها أحد. الله لا يعجل لعجلة أحد. الله سبحانه وتعالى في خلال قصص الأنبياء في القرآن الكريم وفي تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة علم سنن التغيير، أن التغيير يبدأ من القلوب. إذا تغيرت القلوب وتغيرت الأعمال فالله سبحانه وتعالى يغير أحوال الناس. أما أن التغيير يأتي فترة، هذا مناف لسنة الله تبارك وتعالى في خلقه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الدائرة الأولى للتغيير، الذي ما غير فكره ولا أخلاقه ولا اهتماماته ولا غاياته وأهدافه ومراميه في هذه الحياة، ولا غير سلوكه، ولا بدأ يحاسب نفسه على العبادة، هذه العبادة التي أعبد الله إياها من 10 سنوات، هل يا ترى تحسنت ولا ساءت وتردت؟ أنا أصلي منذ بلغت من 10 سنوات، 15 عاما، 20 عاما، المفروض يعني مع مرور الزمن تتحسن نوعية الصلاة. كنت في الماضي أصلي لكن علمي قليل، الآن يزداد علمي مع الزمن ويزداد ممارستي للصلاة. المفروض كنت في البداية يمكن لا أعقل من الصلاة إلا ربعها، الآن المفروض أن أحضر بعقلي في الصلاة حتى يكون لي نصيب منها كلها. فليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، ربما دخل للصلاة ليس له منها إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا ثمنها، وربما خرج من الصلاة وليس له منها شيء. فنريد حلا، ما هو الحل؟ الحل معجون من العلم والعمل، هذا معجون مهم من العلم والعمل. أتعلم وأسمع تكرارا ومرارا لأن الإنسان ينسى، وما سمي الإنسان إلا لنسيه وما القلب إلا أنه يتقلب، نحن ننسى. والتذكرة ليست للغافلين والفاجرين، أحق الناس بالتذكير المؤمنين. وذكر فإن الذكرى تنفع الغافلين، ونكر فإن الذكرى تنفع الفاجرين والفاسقين، ونكر فإن الذكرى تنفع من؟ تنفع المؤمنين، هم أحوج الناس للتواصي بالحق والتواصي بالصبر. الذي لا يسمع معنى ذلك أن قلبه لا يتأثر، هو يسمع عن الدنيا، عن المال، عن المشاكل، عن الأحوال، عن الطعام، عن الشراب، امتلأ القلب شهوة فما عاد فيه موضعا لذكرى. لكن إذا فرغ القلب من شهواته فبدأ الإنسان يسمع مع حضور قلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالله تعالى يغير مزاج القلب ويغير هموم القلب، وهذا القلب من بدايته هو بداية الإصلاح. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الحديث الأخير معنا حديثين متصلين ببعض، وحديث فيه إشارة مهمة لظاهرة حدثت في هذا الزمان لغياب سنة من السنن. لو أن الناس أحيوا هذه السنة وكانت معلومة منتشرة يدعى إليها، والعلم انتشار السنن في الأمة ولله الحمد تزول به كثير من البدع وتموت به كثير من الأمراض والمصائب التي تعاني منها الأمة أو كل البشرية. الحديث الأول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرو بن شعيب هذا الحفيد، الحفيد الرابع لمن؟ لعمرو بن العاص، لأنه هو مسلسل النسب عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص شعيب، وبعدين يجي عمرو. فعمرو ابن شعيب ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، وهو الحفيد الرابع لعمرو بن العاص رضي الله طبعا عن أبيه وجده. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبعة، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث حسن رواه أبو داود. الحديث الثاني عن أبي ثريا صبرة ابن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة لسبع سنين واضربوه عليها ابن عشر سنين. لماذا اختار الأمر عند سبع سنوات بالذات؟ لماذا هذا السن؟ هذا السن عادة الولد يميز فيه ويستطيع أن يدرك، لأنه يأكل بنفسه ويشرب بنفسه ويستنجي ويتطهر بنفسه، إذا بلغ سنا يميز معها. عند هذه السن إذا أمر بأمر هو يعيه تماما، فيؤمر لكن دون ضرب، فقط أمر. إذا جاء وقت الصلاة: يا سعيد هيا إلى صلاة الفجر، يا سعيد صل الظهر، لكن دون ضرب، بس فقط الأمر. مرة يستجيب مرة لا يستجيب، استمر في الأمر ثلاث سنوات إلى أن يبلغ العشر، لأن الصلاة عادة يعتادها الولد ويرتاض عليها، ثم بعد ذلك يعي معانيها ويجد فيها قرة العين كما كانت قرة عين نبينا صلى الله عليه وسلم. هنا جينا على شيء مهم، الصلاة في البداية للولد يعتادها عادة ويألفها حتى لا يفرط فيها ويحافظ عليها، لكن كلما كبر الولد يزداد علما فيزداد تعلقا وفهما بهذه الصلاة. قال ابن مسعود: احملوا حوائجكم على المكتوبة، يعني إن أردت أمرا ابدأ بصلاة ركعتين، أردت سفرا، أردت أمرا ومتحير فيه مباح، صلى ركعتين الاستخارة واستخر الله تبارك وتعالى، لن يعدم الإنسان خيرا من صلاة الاستخارة. الصلاة خير موضوع، الإنسان إذا ازداد منها للوقوف بين يدي الله يزداد نورا وعطاء. والرسول صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة سنن لنا سننا، سواء الرواتب قبل الصلوات المفروضة أو بعدها، أو سنن أخرى كركعتي الضحى والوتر وغير ذلك، وسنة الوضوء. شيء آخر، الولد في المهد قد لا يعرف معنى الأمر والنهي، ولكن الحفظ مثل حفظ القرآن مثلا، ساعات الأولاد يحفظون القرآن في سن خمس سنوات ست سنوات، سائل يسأل يا أخي القرآن هو لا يعرفون معناه، لماذا يحفظونه؟ الحفظ درجة، يتنور قلبه بنور القرآن في صدره وإن كان صغيرا، لكن أن يعي المعاني وتفسيرها وكل ما يتعلق بالقرآن من أحكام في أمر ونهي وسبب نزول واستنباط حكم، هذا يأتي مع الزمن، لكن مجرد الحفظ فيه نور تتنور به الصدور، هذا عند الأطفال في المهد. جئنا لنقطة مهمة وهي: فرقوا بينهم في المضاجع. هذه مسألة مهمة جدا، فيما يتعلق بالأولاد إذا بلغوا أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع، ذكورا كانوا جميعا أو إناثا جميعا أو ذكورا وإناثا، يفرق بينهم في المضاجع. بعض الناس يقول نفرق نعم بين الولد والبنت، لكن حتى الأولاد الذكور وحتى البنات مع بعضهن نعم. في هذه الفترة السنية يبدأ الولد مرحلة خطيرة، هذه مقدمات وهي مرحلة المراهقة، وبعض الأولاد قد يبلغون في سن مبكرة، فلا نجعل مباشرة وتماس بين البشرتين أو بين الأجساد حال النوم، لأن النائم مغيب قد يتعرى أثناء الليل وتظهر العورات. سائل يقول طيب هل الصحابة كان عندهم سراير وعندهم فرش عشان يجعل لكل ولد فراش خاص؟ لا، ليس هذا المقصود. ليس المقصود أن يجعل له موضعا خاصا ينام فيه، إنما المقصود أن يلتحف بلحاف فلا يباشر غيره، يعني حتى لو ناموا جميعا على حصير أو على أرض مستوية في غرفة واحدة، نام 10، لا يباشر بعضهم بعضا في الثوب الواحد، هذا هو المقصود. المقصود عدم المباشرة، لكن إذا التحف كل ولد بلحاف هذا هو المقصود، ألا يختلط بغيره من سنه. هذه سنة، عند غياب هذه السنة ما الذي حدث؟ انتشر في بعض الأزمنة أو في بعض الأماكن زنا المحارم. لماذا؟ الإنسان نفس وفيه شهوة، والشيطان هنا يرتع ويلعب لعبا كثيرا حتى يغري بعض أهل البيت بعضهم ببعض، والذات حينما تزداد الشهوات ويضعف الإيمان وتفسد الأحوال، فالشيطان يجد أعظم فرصة للاصطياد، وهنا يأتي أبشع صورة من صور الزنا، وهي زنا المحارم فيما بينهم بعضهم بعضا. من أين جاء هذا؟ من غياب هذه السنة، أنه لا ينبغي أن تكشف العورات حال النوم، وإنما كل منهم يلتحف بلحاف. طيب والعورة؟ لا ينبغي أن تظهر عورة البنت طالما بلغت ما بين سرتها وركبتها، حتى على أمها وأبيها وإخوتها، هذه من العورات المغلظة بالنسبة للبنت. البنت لا يرى منها هذا إطلاقا، لذلك قد يتساءل في هذا في ظهور بعض هذه العورات، وهذا مما لا ينبغي أن يظهر. أما الحرة فكلها عورة كما قال الفقهاء. هنا نقول في مسألة في التفريق بين المضاجع، بعض الصحابة كما نسمع من حياتهم، حياتهم بسيطة وكانوا فقراء ولا يملكون مثل هذه السراير كما في حياتنا الآن، ولا يملكون فرشا، ولكن المقصود هو ألا يلتحف الجميع بلحاف واحد، ولكن لكل ولد لحاف. بس لنا تعليق على مسألة الضرب، هل الضرب للإيلام والإيجاع أم الضرب للتأديب والتوجيه؟ الضرب ليس مقصودا أن يكون ضربا مبرحا مؤلما، وإنما الضرب زجر للتوجيه والتعليم. فالضرب هنا ليس المقصود به أن يجعل له عاهة أو أن ينفره من الطاعة، كما كنا نسمع في بعض أماكن تحفيظ القرآن الأولاد يضربون ضربا مبرحا، هذا خلاف السنة. وأيضا يتحاشى الوجه، لا يضرب الوجه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه خاصة. الوجه هذا يسجد لله تبارك وتعالى، فلا ينبغي أن يضرب حتى ولا أن يقبح، أن يقول قبح الله وجهه. راوي الحديث أبي ثريا سبر بن معرض الجهني، كان له دار في المدينة، وروي له 19 حديثا عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أختم هذا الحديث بشيء مهم، وهو أن ولي أمر الصبي عليه أن يعلمه هذه الفرائض وأذكرها إجمالا. عليه أن يعلمه الإيمان بالله تبارك وتعالى، توحيد الله عز وجل، والإيمان بأركانه الستة، أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى، اسمها أركان الإيمان الستة. أركان الإسلام الخمسة أن يعلمها له إجمالا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وأن يعلمه أن الله واحد لا شريك له، هو الخالق الرازق الآمر الناهي، وأن يعلمه أن الله أنزل على نبي صلى الله عليه وسلم كتابا هو القرآن الكريم، القرآن كلام الله، هذه خطوط عريضة. وأن يعلمه أن الله أرسل لنا نبينا محمد، النبي صلى الله عليه وسلم نبي هذه الأمة. من محمد؟ أين ولد؟ أين هاجر؟ ما معنى رسول؟ يعلمه الخطوط العريضة، ما الذي يجب في حق الرسل، أن نؤمن بهم جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولنا أرسله الله حتى يدعونا إلى الله ويدلنا على طريق الحق والهداية. وهناك رسل كثر أرسلهم الله كإبراهيم كنوح كموسى كعيسى عليهم السلام. ثم يعلمه أن هؤلاء الرسل نؤمن بهم جميعا وأن لهم صفات تحلوا بها كالصدق والأمانة والفطانة وتبليغ الرسالة. دي بيسميه علماء الواجب في حق الرسل. سائر يسأل: إذا كان الأب لا يعرف هذا الشيء وإذا كانت الأم لا تعرف هذا الشيء، فاقد الشيء لا يعطيه. إذن على المسلم أن يبدأ بنفسه وأن يتعلم ما يجب أن يعلم من الدين بالضرورة، لأنه راع ومسؤول عن رعيته. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم.